ترى كيف يجادل أهل الباطل؟ كيف يجادلون؟ كيف يتكلمون؟ كيف يناقشون؟ كيف يقنعون ويقتنعون؟ وهل لهم قواعد وأسس ومدارس يبنون عليها جدالهم؟ انظر لقول الحق عز وجل في سورة ياسين: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يريدون أنه ليس في العدد ما يدفعنا للاقتناع. يشيرون إلى قول الله عز وجل: فعززنا بثالث. لما أرسل رسولين كذبوهما، فأرسل الله معهما رسولا ثالثا. وهم بذلك يقصدون أنه لو اجتمع لكم أهل الأرض جميعا فلن نقتنع، فالمسألة مسألة عقدية لا يؤثر فيها عدد المريدين ولا مناصبهم ولا سلطانهم. وعدم اقتناعهم بكثرة المريدين والمقتنعين والمؤمنين الحقيقة يضع أهل الحق في زماننا هذا في حرج شديد، لأن أهل الحق في زماننا إذا رأوا كثرة أتباع الباطل استخفوهم وزعزعوا ثباتهم. يعني كثير من الناس ممن نظن فيهم خيرا إذا رأوا كثرة أهل الباطل انزعجوا واستخفوا وتزعزعوا، وتجد منهم من يقول الناس كلها كده. والعقيدة عند أهل الباطل على ما يدعون كذبا هي أنه لو أراد الله عز وجل إرسال رسول لجعله ملكا. ما أنتم إلا بشر. وقولهم مثلنا يسقطون به بألسنتهم على أنفسهم عيبا ومثلبة، يعني كأنهم يدعون على أنفسهم عيبا دون أن يقصدوا، فكأن تلك المثلية مانعة من أي فضل. فكأنهم قالوا: نحن أدرى بما عليه نفوسنا من مهانة وحقارة، ونحن أعزة قومنا وسادة قومنا، فإن كنتم بشرا مثلنا فأنتم إذن لا تصلحوا لمهمة الرسل، لأنكم تحملون نفس صفات الدناءة التي نحملها. فهم بغبائهم يسبون أنفسهم. فانظر وتأمل في حال الجاهل حين يحقر نفسه ويحقر أيضا حجته، ثم يقولون: وما أنزل الرحمن من شيء. غريب جدا قولهم الرحمن وهم لا يؤمنون. كيف يقرون بكونه سبحانه رحمانا وهم لا يؤمنون به رحمانا أصلا، بل مجرد رب خلق؟ البعض يقول، قال بعض أهل العلم قالوها تهكما وسخرية، يسخرون من أهل الحق وأهل الإيمان. ولكن الحق والله أعلم أنهم قالوها ترسيخا لمبدأ هام من جد، وهو أنهم يعتبرونه سبحانه رحمانا ولكن بمفهومهم هم، أي هو الذي كل ألوهيته في بث الرحمة للخلق في الدنيا، وهذه الرحمة عندهم طبعا لا تتحقق إلا ببقاء الخلق دون أي تلالف أو أوامر. لأن هذه التكاليف أو الأوامر عندهم طبعا أيضا من شأنها أن تكدر متعة الناس في الدنيا، فلا يمكن للرحمن على هذا القول أن يكلف أحدا بشيء. وهذا في الحقيقة تأسيس لمبدأ ضال يفتح لكل كافر باب عبادة أي معبود ليس له تكليف، كعبادة الشمس مثلا. هي الشمس هتأمرك بإيه يعني؟ وعبادة البقر والأصنام وغيرها، فما أيسر أن تدعي أنك تعبد إلها وهذا الإله لا أوامر لها ولا نواهي ولا تكليف. بهذه الكيفية تتعرف على جدال أهل الكذب، وتلك هي وسائلهم، ولقد أرسلها الله عز وجل لنا لنحذرها ونتجنبها. ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. صدق الله العظيم.